له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب اللهم احفظ مصرنا شعبنا وأرضنا وزرعنا وجندنا يا رب في هجرة المختار للعارفين بهجرة المختار قوم غلاظ جاحدون برب قوم غلاظ جاحدون بربهم عادا وآذوا سيد الأبرار كم كذبوه وعذبوه أصحابه بالجوع الشريد أو بالنار ورموه زورا بالجنود وأجمعوا أن يقتلوه بقاطع بتار لكنه محمد ترعى عين الواحد القهار للكيد أعياه للكيد أعياه ولا يوما بدأ ولا يوما بدا مترددا مترددا مترددا من خيفة الفجار بل قال لو وضعوا يمين الشمس بل قال لو وضعوا يمين الشمس أو قمرا يساري أو قمرا يساري أو قمرا يساري لم ألذ بفراري حتى إذا حتى إذا أذن الإله بهجرة بزغت خيوط الفجر والأنوار ومضى الحبيب إلى مدينة طيبة يبني ويرفع دولة الأحرار تفديه أرواح وتفنى دونه حبا ودينا حبا ودينا من بني الأنصار ورسول الله رسول الله آوه صحبه من هاجروا من فتنة الكفار قد جاء نصر الله قد جاء نصر الله قد جاء نصر الله والفتح الذي نشر السلام نشر السلام نشر السلام نشر السلام وعم في الأقطار وإذا الرسول وكان فردا واحدا وإذا الرسول وكان فردا واحدا آلاف من الأمصار قد جاء نصر الله والفتح الذي نشر السلام وغم في الأقطار وإذا الرسول وكان فردا واحدا آلاف من الأمصار في يوم حج للوداع تحوطه من خلفه ويمينه ويساره والدين تم بفضل ربي كاملا وبفضل هجرة سيد الأبرار الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول يا سامي المقام